بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. سبحانك لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد التلفزيون بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنين، تتمتع مصر بمكانة عالية ومنزلة سامية، فقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في 5 مواضع، كما ورد أيضا ذكرها في الأحاديث النبوية الشريفة. وتاريخ مصر موسوعة للعزة والإباء، وسجل حافل بمواقف الكرامة والكبرياء. من أجل ذلك كله وجب علينا جميعا أن نحمي مصر، وأن نصونها، وأن نحفظ مجدها وتراثها وتاريخها. وجب علينا جميعا أن نعمل ونضاعف الإنتاج، وأن نتحلى بالإخلاص، لأن الإخلاص في العمل هو سر النجاح. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نعم، نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورتي الشورى والزخرف، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Thank you. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا

لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. صدق الله.